رغم أن المسلم حمي للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن ذلك لم يمنع رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يقول الحق، أن يفصل في القضية ويقول الحق. يعني في مثل هذه الحال لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية. وقوله وآتينا عيسى بن مريم، الحجج والبينات، الحجج والدلائل القاطعات على صحة ما جاء بني إسرائيل به من أنه عبد الله ورسوله إليهم. قال وأيدناه بروح القدس، يعني أن الله أيده بجبريل عليه السلام. ثم قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء الله ما اقتتلوا، أي بل كل ذلك عن قضاء الله وقدره. لو شاء الله كونا أو قدرا ما اقتتلوا. ولهذا قال ولكن الله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. وهذه الإرادة بمعنى المشيئة، بمعنى الإرادة الكونية. ولكن الله يفعل ما يريد، لأن الإرادة الكونية هي إرادة الله أن يفعل هو، ولكن الله يفعل ما يريد. أما الإرادة الشرعية فهي إرادته سبحانه من خلقه أن يفعلوا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإلا ليعبدون هو الشرع، أراد منهم إرادة شرعية أن يوحدوه، يفردوه بالعبادة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. قال يأمر تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم في سبيله، سبيل الخير، ليدخروا ثواب ذلك عند ربهم ومليكهم، وليبادروا إلى ذلك في هذه الحياة الدنيا من قبل أن يأتي يوم، يعني يوم القيامة، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، أي لا يباع أحد من نفسه ولا يفادى بمال لو بذل، ولو جاء بملء الأرض ذهبا، ولا تنفعه خلة أحد، يعني صدقته، بل ولا نسابته، كما قال فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ولا شفاعة، أي ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. وقوله تعالى والكافرون هم الظالمون مبتدأ محصور في خبره، أي ولا ظالم أظلم ممن وافى الله يومئذ كافرا. وقد روى ابن أبي حاتم عن عطاء بن دينار أنه قال الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون، ولم يقل والظالمون هم الكافرون. يعني ما هو توجيه قول عطاء رحمه الله؟ يعني أن الكافر هو الظالم والعياذ بالله، والكافرون هم الظالمون، ليس بعد الكفر دم. أما لو قال والظالمون هم الكافرون ما يسلم أحد من أن يكون ظالما حتى ولو كان مسلما. فهذا توجيه قول عطاء رحمه الله الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون، ولم يقل والظالمون هم الكافرون.

أذهب بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا تفعل، فإنك إن تدعني علمتك كلمات إذا أنت قلتها لم يقربك أحد من الجن، صغير ولا كبير، ذكر ولا أنثى. قال له لتفعلن، قال نعم. لتفعلن يعني لتفعلن؟ قال نعم. قال ما هن؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقرأ آية الكرسي حتى ختمها، فتركه فذهب فلم يعد. فذكر ذلك أبو هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما علمت أن ذلك كذلك؟ وقد رواه النسائي عن أحمد بن محمد بن عبيد الله عن شعيب بن حرب عن إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل عن أبي هريرة رضي الله عنه به. كان قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما علمت أن ذلك كذلك، يعني بلغك العلم بهذا قبل أن يقول لك هذا الجني أو الشيطان هذا الخبر. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد تقدم لأبي بن كعب رضي الله عنه كائنة مثل هذه أيضا، فهذه ثلاث وقائع مع أبي ومع خالد بن زيد مع أبي أيوب. نعم. ومع أبي هريرة. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قصة أخرى. قال أبو عبيد في كتاب الغريب حدثنا أبو معاوية عن أبي عاصم الثقفي عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خرج رجل من الإنس فلقيه رجل من الجن فقال هل لك أن تصارعني؟ فإن صرعتني علمتك آية إذا قرأتها حين تدخل بيتك أو لم يدخله شيطان. فصارعه فصرعه فقال إني أراك ضئيلا شخيتا شخيتا كأن ذراعيك ذراع كلب، أفهكذا أنتم أيها الجن كلكم أم أنت من بينهم؟ فقال إني فيهم لضليع إني بينهم لضليع فعاودني فصارعني. فصرعه الإنسي فعاودني فصارعه. نعم. فصرعه الإنسي فقال تقرأ آية الكرسي فإنه لا يقرأها أحد إذا دخل بيته إلا خرج الشيطان وله خديج كخديج الحمار خبج كخبج الحمار خبج كخبج الحمار. فقيل لابن مسعود رضي الله عنه أهو عمر؟ فقال من عسى أن يكون إلا عمر، يعني هذا الرجل الذي خرج من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو عمر، وهو الذي لقيه رجل من الجن فصارعه وصارعه عمر. نعم. قال أبو عبيد الضئيل النحيف الجسم الشخيت الضئيل النحيف الجسم والخبج بالخاء المعجمة ويقال بالحاء المهملة الضراط. إيه؟ وقد رواه الحافظ أبو بكر البيهقي أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأنا حمد بن عبيد حدثنا عباس بن الفضل حدثنا أحمد بن يونس حدثنا سعيد بن سالم حدثنا محمد بن أبان عن عاصم بن أبي النجود عن زر عن ابن مسعود رضي الله عنه فذكر نحوه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الحاكم أبو عبد الله في مستدركه حدثنا علي بن حمشاد حدثنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثني حكيم بن جبير الأسدي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سورة البقرة فيها آية سيدة آي القرآن سيد عندي سيد بدون سيد. سيد آي القرآن لا تقرأ في بيت فيه شيطان إلا خرج من آية الكرسي. وكذا رواه من طريق أخرى عن زائدة. من طريق آخر عن زائدة. من طريق آخر عن زائدة عن حكيم بن جبير ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. كذا قال وقد رواه الترمذي من حديث زائدة به. ولفظه لكل شيء سنام، وسنام القرآن سورة البقرة، وفيها آية هي سيدة آية القرآن آية الكرسي. ثم قال غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير، وقد تكلم فيه شعبة وضعفه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قلت وكذا ضعفه أحمد ويحيى بن معين وغير واحد من الأئمة، وتركه ابن مهدي وكذبه السعدي. قال حديث آخر قال ابن مردوي حدثنا عبد الباقي بن نافع أخبرنا عيسى بن محمد المروزي أخبرنا عمر بن محمد البخاري أخبرنا أبي أخبرنا عيسى بن موسى غنجار عن عبد الله بن كيسان أخبرنا يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن ابن عم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خرج ذات يوم إلى الناس وهم صماط، وهم صماطات يعني صفوف، وهم صمامات، فقال صماطات صماطات، فقال جماعات أو جماعات، نعم، فقال أيكم، فقال أيكم يخبرني بأعظم آية في القرآن. فقال ابن مسعود رضي الله عنه على الخبير سقط سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أعظم آية في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لعلنا نقف عند هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.